هذا هو مركز رؤيا للدراسات الاجتماعية، وهو أول مركز غير ربحي في المملكة يهتم بشؤون المجتمع السعودي ويسعى لحل مشكلات البطالة والفقر وغيرها. المركز الذي تأسس قبل أكثر من عقد ونصف من الزمن كان نتاج أفكار الباحث الشيخ إبراهيم الدويش، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بالرياض وخطيب مسجد الملك عبد العزيز فراس. أفكار حولها الشيخ إلى واقع يساهم في رفع سوية الأفراد وإشراكهم في التغيير ولو بأبسط الخطوات. لكن أنتم من نطمع ونؤمل أن يجري التغيير الإيجابي على أيديهم، فقد درستم وعرفتم قيمة الدراسات والبحوث والمعامل والمصانع والمعاهد في نهضة الأمم والحضارات، ستنقلونها لا شك لمجتمعنا وشبابنا. فاصبروا وصابروا، ونرجو أن يأتي اليوم الذي يحمل فيه العلماء على الأعناق كما يحمل اليوم اللاعبون والفنانون. وقد ساهم الدويش عبر مركز رؤية الذي تأسس في العام 2003 لجمع بيانات حول البطالة والفقر، طارحا حلولا منطقية لتلك المشاكل الاجتماعية. بصمات لا تمحى تركها الدويش في خدمة الوطن قبل أن يسجن في إبريل من العام 2020. الحرية للشيخ إبراهيم الدويش.